باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها، والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة. هذه الحديث ثلاثة وما جاء في معناها مما يتقدم كل هذا على رعية تكبير عند صعود الثنايا والجبال والروادي والأسفار، والتسبيح عنده الأودية والسبل من الأرض، تنزيها لله عن السبول تعظيما لله تقديسا له لأنه العالم وظهر جل وعلا. هذا السنة الغزاة والحجاج والسفار أن يكبروا إذا علوا روابي أو جبال أو غير ذلك، ويسبحون عند نزول الأرض المطمئن من الأرض، وأن تكون أصواتهم وسطا. ولهذا لما رفعوا أصواتهم قد أربع ولا خمس لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أهل العلم أحمد السنة الراحل، لكن ليس بالإيام الشديد. وهكذا عند الظهور من الحج أو العمرة أو المعازي والسرايا يكبرون ويسبحون ويقولون أيضا زيادة: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. لعب الراجع صدق الله وعده ونصر عبده وعد رحمه. ويذكر الله لا إله إلا هو لا شريك له ملكه ورسوله وعلى كل شيء قدير. المقصود أن المشروع المؤمن إمارة الأوقات، إمارة الأوقات من الذكر في الحضر والسفر في كل يوم في وقت، ومثل بالله كثيرا بميته بطريقه بأسفاره، ولكن في الأسفار كلها أصولية لا تركعوا تكبروا وإذا نزلوا أو يتسبحوا، ويكون قبول الذين إذا قفلوا من الحج والعمرة أو السرايا المغازي يزيد مع ذلك: آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وعده. أما بدون البيوت يمكن بذكر الله نائم قائما قاعدا مضطجعا جالسا مثل ما يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ألا يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. فالمؤمن في جميع الحالات يستحق له ذكر الله بالتكبير بالذكر بالاستغفار لا حول ولا قوه الا بالله بانواع، سواء كان مضطجعا او ماشيا في بيته او في حوشه او في بستانه او جالسا. اعرف على كل حال السنه المؤمنه ان يعمر اوقاته بذكر الله جل وعلا. وفق الله من ذلك. احسن الله اليك بالذكر هذا صحيح النزول والتكبير عند الصعود لو كان في الحضر ولا خاص بالسفر؟ معروف السفر ثم السفر في الحضر شد وجل صعود من كل شيء يكفي بالذكر سواء في الحوش ولا في سطح ولا في. احسن الله اليك يا شيخ، هل يكبر جماعيا يا شيخ؟ كل كبير هل يكبر مسجد ما يراعى صوت غيره؟ جماعي ما تصل بدعه من الناس، كل يكبر ويذكر الله على حسب حاله ما يراعي صوت غيره. يا شيخ، من صعد درجا فكبر يكبر صاعد ولا ناشد في المنزل يعني اذا صعد درج ما في ناشد الا الله خير، واذا نزل من درج سبح يقول أولى على الله الناس يذكر الله قيامه وقعوده وعلى لكن هذا مثل مراعاة الأولياء المراعاة هذا في الأشهر أصلا هذه أشياء بعض الناس إذا أحدهم أمر محاضرة في مكان ما وإذا تكلموا بكلام يخص الدعوة أو يخص الإسلام الحضور يكبرون بصوت عالي الله أكبر إذا رأى شيء يعجبك كان إذا رأى شيء يعجبك أخذ المنكر كبر وسبح إذا رأى شيء يعجبك كان لما قال صلى الله عليه وسلم ألا ترى أن تكون وقع من الجنة كبر ألا ترى أن تكون مصفى الجنة كبروا إذا رأى شيء يعجبك أما سمع شيء ما يناسب قال سبحان الله سبحان الله نعم من حصل شيء رأى شيء يعجبه يستنكره سبح وذكر الله وكبر فالناس. إذا كانت جماعة المستمعون يكبرون بصوت جماعي وبصوت عالي ربما واحد يكبر على المكبر والباقون يكبرون معه. لا شيء له أهمية لأن أخبرهم الخطيب نعم. لأن فتحت المسلم فتح فتح المسلم كذا نعم. أو حصل المسلم كذا نعم. يعني شيء من فتح النظر نعم. وكبر الناس. هذا شيء. أحسن الله. لكنهم مراعاة صوت يعني كلمة تقول ما ولا سبقه نعم هم من فرق صوتي مع صوتي نعم جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا يا شيخ طه رضا انا اكتب المدارس على قلبكم من داخل الحمامات داخل المباني استقبال القبله او مستقبلها اهتداء الشيخ داخل المباني لا يستقبل عدل على سواء مستقبل او مستدبر لا كذلك شيء صحيح لا داخل المباني لا للامر عام فاذا تيسر يكون المباني الله على غير غبه فالافضل الاحسن اذا كان ركبت مثلا ما ظلت كذلك النبي قال حجم البيت لا غبه جزاك الله